أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من إنه ربي أحسن مثواي إنه لا Love. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن صدق الله.